الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس 24 من هذه المجالس التي نقرأ فيها اقتضاء الصراط المستقيم ونعلق عليه تعليقا سريعا. وكان نتكلم عن ابن تيمية يتكلم معنا عن حديث الأعمى ورد على الشبهات التي تثار حول هذا، وأن هذا ليس من جنس الاستغاثة بالمقبورين وليس من جنس سؤال المقبورين وليس من جنس الدعاء عند القبور وكذلك ليس من جنس النذر عند القبور وما شابه ذلك، لكن هذا يكون من باب التوسل. وتكلم عن قضية التوسل، واحنا تكلمنا ان قضية التوسل الاصل فيها يعني هناك ثلاثة اشياء يمكن ان نتوسل الله عز وجل بها، وهي التوسل بعمل الرجل الصالح الحي، التوسل باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، التوسل بالاعمال الصالحة التي يظن المرء انه فعلها مخلصا لله تبارك وتعالى، كحديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح عمله لله تبارك وتعالى فانفرجت عنهم أو انزاحت الصخرة عن الغار وخرجوا يمشون كما في الحديث. قال: فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين. كيف نتوسل بأنبياء الله وصالحيه؟ هل نتوسل بالذوات أو نتوسل بماذا؟ أو يكون يعني توسلنا من جنس توسل المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ كيف نتوسل؟ نتوسل لهم بأمرين: بطاعتهم واتباعهم. يبقى التوسل إلى الله عز وجل، التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بماذا؟ التوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم أن يدعو لك وشفاعتهم. فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه له، يعني رجل لا يطيع الله عز وجل ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول يعني أتوسل إليك بنبيك، هذا لا يفيد، ولا من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه، وإن عظم جاه أحدهم عند الله تبارك وتعالى. المقصود يقول أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر فكيف بسؤال المخلوق الميت، يعني سؤالك بالمخلوق لا يجوز، فكيف بسؤالك بالمخلوق الميت، سواء سئل أن يسأل الله عز وجل أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك، مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت، هذا يقول كله من البدع والمحدثات ومن الذنوب العظيمة، أو سئل مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته، يكون غائب ويطلب منه أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى من الرزق والإحياء والإماتة وما شابه ذلك. وصاحب الشريعة حسم المادة، صاحب الشريعة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يسجدون عندها ويظنون أن العبادة عندها خير من العبادة حتى في المساجد الثلاثة الكبيرة. وقد رأينا هؤلاء المخرفين، يعني رجل يخرج ويقول مش عارف، قال الله عز وجل لأبي الحسن الشاذلي، قال الله للشاذلي، قال له ماذا؟ قال له يعني لا تبلغ المكانة العظيمة عندي حتى تشعر بمكانتك. فيقول: يا رب يعني مكانتي ليست مكانة كبيرة، أين مكانة الأنبياء والصالحين وأنبياء وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لأجلك خلقتهم، يعني لأجلك أنا أكرمتهم وخلقتهم. لك أن تتخيل هذا الخلل والخبل والجنون الذي أدخلوه على عقائد الناس، ويذهبون إلى قبور هؤلاء ويحجون إلى هذه القبور ويفعلون عندها الأفاعيل، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، وينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون إلا أن يقيموا المساجد على هذه القبور ويغلون غلوا يفسد عقائد الناس في هؤلاء المقبورين. وكنا نحن لا نشكك في ولاية أحد، هذه مسألة أنا أريد أن أنبه عليها يا جماعة، والله نحن لا نشكك أصلا، يعني لا نثبت ولا نشكك. واحد مثلا في واحد كرجل كالسيد البدوي قيل فيه كلام كثير جدا يشكك في ولايته، وأنه كان رجلا مجنونا أجدبا، وكان رجلا له حال سيئة جدا، وكان يعتزل الناس، وكان لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، وهذا الذي ذكر عنه من المخالفين اعتبره الموافقون له كرامة من كراماته، رجل يعني يصلي بغير وضوء أو يشرب الحشيشة أو يعتزل الناس على سطوح المسجد، ولذلك سمي السطوح، ولا يصلي الجمعة والجماعات، هذا فسق وخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن لا نقر لمن غلا فيه، إن كان وليا من أولياء الله فنحن نحب أولياء الله عز وجل ونعتقد فيهم ما قاله الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هم الأولياء يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولاية الحقيقية هي الاستقامة، إنسان إذا كان مستقيما، وكل إنسان فيه من الولاية بقدر ما فيه من الاستقامة. ما من أحد من المسلمين إلا وفيه جنب من ولاية الله تبارك وتعالى، قسط من ولاية الله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كما يقول العلماء. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: من رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. إذا عرضنا الأعمال على الكتاب والسنة وجدناها موافقة للكتاب والسنة فهذا هو الولي، وإذا عرضناها على كتاب الله وسنة نبيه ووجدناها مخالفة، كان يشرب الحشيش، يترك الجمعة، الجماعات، يترك الصلاة، هذا ليس وليا، هذا فاسق من أعظم الفساق، ويعني وأشد المنحرفين عن منهج الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن تتخذ القبور مساجد. ثم يقول: وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك، يعني لم يكن يأتي القبور ويدعو الله عندها ولا يستغيث بالمقبورين ولا يتوسل بهم ولا ذلك، إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع. وإحنا تكلمنا عن قضية ابن عمر، ابن عمر كان يتحرى النزول في المواطن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفق له تعب الناس فنزل مكانا معينا وصلى فيه أو أقام شعائره فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان الصحابة ما كانوا يتقصدون ولا يتعمدون هذه الأماكن إلا ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن الصحابة خالفوه في ذلك، فلا نتبع ابن عمر ونترك بقية الصحابة. ومن فعله بعد مرة يقول لا يتعمد ذلك فلا شيء في هذا، إن كان فعله مجتهدا فهو اجتهاد خاطئ فيثاب صاحبه، أو قلد من يوثق عنده، من يكون ثقة عنده في دينه وعلمه. ثم قال: والكلام هنا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك، والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر، لم يكن أحد يتقصد المواطن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها ويقوم العبادات فيه. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، إذا جاء وقت الصلاة هذا لا شيء فيه. المسألة الثانية أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها، يتحرها مخصوص للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل على ابن عمر ولا غيره، ابن عمر لم يكن يفعل ذلك. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك، ولذلك قطع الشجرة، عمر بن الخطاب قطع الشجرة حتى يخفي هذا الأثر، أثر الشجرة التي بويع تحتها شجرة الرضوان، شجرة بيعة الرضوان. وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حج على أبيه. يعني لو أن ابن عمر رضي الله عنهما اختلف مع عمر أحد الخلفاء الراشدين المهديين المتبوعين الذين أمرنا باتباع سنتهم، لو اختلف ابن عمر مع عمر ماذا نفعل؟ أشك أن تقدم سنة الخليفة الراشد، وعمر ما كان يفعل ذلك بل كان ينهى رضي الله عنه عن ذلك. المسألة الثالثة ألا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها، يعني هو ماشي في طريق ثم عدل ترك الطريق وذهب إلى هذه البقعة، أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال. طبعا هنا هتدخل في مسألة شد الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى التي يقال فيها مقامات الأنبياء. بعض مقامات الأنبياء يذهب مخصوص خصيصا يسافر ويشد الرحل لأجل هذا، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله، ومثل ما في جبل قاسيون، جبل قاسيون هذا في الشام، وجبل الفتح، وجبل طرزيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم. يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة أبدا، لم يكونوا يتقصدون هذه الأمكنة. فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازل، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وثور ومن أرصى ثبيرا مكانه، وراك ليرقى في حراء ونازل، إلى آخر ما قاله في القصيدة. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا، الحديث في بدء الوحي في البخاري، إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه والتعبد الليالي ذوات العدد، ثم رجع فيتزود لذلك حتى فجأه الوحي وبغار حراء، حتى نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فتحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث، ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، وأقام بمكة 14 سنة، هو من آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء، ثم هاجر إلى المدينة واعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم: عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة، اللي بسموه الشميسي الآن، كمين الشميسي لمن ذهب إلى مكة، إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربية، ثم أنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية، ودخل مكة هو وكثير من الصحابة وأقاموا بها 3، ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة، فقاتل هوازن في غزوة حنين بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة، ثم أنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجته لحجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين ب4 حجات كلها في ذي القعدة، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم يأتي غار حراء. يبقى بعد المبعث يبقى كان يتعبد في الغار قبل البعثة، وبعد البعثة لم يثبت عنه أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتى غار حراء فتعبد الله تبارك وتعالى فيه، ولا زاره أصلا ولا مرة، ولا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فما يفعله هؤلاء الذين يذهبون ويتقصدون الذهاب إليه لأجل العبادة أو لأجل التبرك أو ما شابه ذلك، هذا كله مما لا يصح فيه شيء، وليس بصواب، وليس موافق للشريعة، بل هو مخالف مخالفة كاملة للشريعة. ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام معروف، الحج والعمرة، وبين الصفا والمروة بمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة العرفة صلى الله عليه وسلم. ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء، لم يحصل هذا أبدا. وكذلك الغار المذكور في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار اللي هو الغار غار ثور، الغار الذي بجبل ثور يمان مكة، جهة اليمين من مكة، لم يشرع لأمته، ما حصل، لا سافر إليه ولا أمر أصحابه ولا سافر أصحابه إليه، ولم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، لا ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى، وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا، لو كان هذه الأماكن التي يرتادها بعض الناس ويجعلونها عيدا، لو كانت مشروعة مستحبة يثيب الله عليها، يبقى من أولى الناس بفعلها ومن أولى الناس بإتيانها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه من بعده أولى الناس بفعل هذا، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم، يعني كيف لم يفعله الصحابة وفعله من بعدهم؟ فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، هذا شعار المسلم الذي يريد السلوك إلى الله عز وجل على بصيرة ويريد النجاة. ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، يعني ما لم يكن دينا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيل المبارك وجيل التابعين وأتباع التابعين، فليس اليوم بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، مقام يعني نزوله في مثل غار حراء الذي ابتدى فيه بالإنباء والإرسال وأنزل فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء، إذا كان هذا في مقامات النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك، فما بالك في غيره من الأنبياء. وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل في البيت كله صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف في الركن اليماني، فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده. والأقوال الثلاثة طبعا مشهورة عندنا في مذهب الحنابلة، والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، لأن هذا لم يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا كما تنطق به الأحاديث الصحيحة. ثم هذه مسألة نزاع، وما مسائل الإجماع. طبعا ابن تيمية بيفرع على مسائل التبرك والتوسل والاستغاثة، وهذا الغلو الذي يحصل في أماكن العبادة وفي العبادة، هذا من أعظم الأبواب. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فيما يفعلون، وقل إن هذا الذي يفعل فيه تشبه باليهود والنصارى. فقال وقد اتفقت السنة أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم، الله عز وجل أمر أن نصلي فيه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا كان اقتراح، لو اتخذت يا رسول الله من عمر رضي الله عنه من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تبارك وتعالى موافقا لقول عمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا كان هذا بالسنة المتواترة باتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم مقام، ولا مسحه باليد، ولا الركن اليماني، فغيره من مقامات الأنبياء أولى ألا يشرع. إن كان هذا في البيت الحرام لا يشرع أن تقبله مقام إبراهيم، فكيف بغيره من مقامات الأنبياء؟ لا يشرع لا تقبلها لا بالفم ولا المسح بالأيدي ولا مثل هذا. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله في أماكن كان يصلي فيه، ولا الموضع التي صلى فيها بمكة لم يكن أحد من الصحابة يقبله ولا يستلمه. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه، لكن الولي الفلاني صلى فيه أو الولي الفلاني نام عليه. ويأتي بعضهم ويقول أنا سأزور المغارة التي بتونس التي كان يصلي فيها مش عارف الشاذلي أو الدسوقي أو فلان، هذا كله من التخاريف، تخاريف الصوفية ومن الاختراعات ومن الدين الذي شرعه للناس، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا من الدين الذي لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فإن قيل فقد أمر، فإن قيل فقد أمر الله تبارك وتعالى أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره من مقامات الأنبياء، يعني قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم، فيه نص. لو واحد يعترض وقال يعني أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره، قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى. فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، المشاعر على وجه الخصوص لا يشركها فيها شيء آخر. قال كما خص البيت بالطواف فلا يطاف بغير بيت الله، طواف بالقبور والأضرحة ومثل هذه الأشياء، هذا من الدين الذي لم يشرعه الله عز وجل، لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فما خصت به تلك البقاع، خلي بالك، ما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. وهنا ينبه إلى قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية أن القياس في العبادات فاس، العبادات توقفية لا قياس فيها، وما لم يشرع فيها فأولى ألا يشرع في غيره. إذا لم يشرع في هذه الأماكن مثل هذا فلا يشرع في غيرها، ونحن استدلنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى ألا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيه. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات، القبة التي عند باب عرفات التي يقال إنها قبة آدم، قال فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات اللي هو بيسموه جبل الرحمة، أنك ترك جبل الرحمة. كثيرا جدا ما يأتيني للشباب ونحن في عرفات ويقول لي عايزين نطلع على الجبل، أقول له ليه يعني، لماذا تصعد على الجبل يعني، هل صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، هل شرعه، هل قاله، هل قال بذلك أحد من الصحابة؟ بسموه إلال، وعلى وزن هلال، ليس مشروعا باتفاقهم، ليس مشروعا باتفاق الأمة، وإنما السنة الوقوف بعرفات في أي مكان في عرفات، إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسير عرفات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة ليس من عرفة، فقال وارتفعوا عن بطن عرنة، وارتفعوا عن بطن عرنة. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك، كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. هو ابن تيمية بيلف ويدور ويأتي بأشياء كثيرة جدا ويحشد الأدلة على إن كان هذا أصلا غير مشروع وغير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والصحابة لم يفعلوه، فكيف تأتوا أنتم وتقولون إن الذهاب إلى قبر هذا المقبور أو الولي والدعاء عنده أولى من الدعاء عند في المساجد وفي الأماكن الطيبة، أو إن الذبح عنده أولى؟ هو يلف ويدور حول هذه النقطة. قال: وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، هذا لا يكون أصلا، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم ضرورة من الدين. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها. قال: وكنت قد كتبتها في منسك، كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة. يبقى هو تبع بعض العلماء في ذلك، فلما حقق الأمر بنفسه تبين له أن هذا من البدع المحدثة التي لا أصل لها، وأن العبادات المشروعة في الطوف بالكعبة والصلاة خلف مقام إبراهيم وسعي بن صفا المروة ومنى ومزدلفة وعرفات، هذا فقط هذا. والأصل أن المساجد التي تشد إليها الرحال فقط هي المساجد الثلاثة: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك فلا يشرع هذا شد الرحال إليه. وكان مسجد الضرار قد بني، بيتكلم عن مسجد ولدنا اتخذوا مسجدا ضرارا، الله عز وجل نهى نبيه عن القيام في مسجد الضرار، فيرى أن هذه المشاهد التي فعلت لأجل أن تفعل العبادات عندها أو فضلوا فعل العبادات عندها عن فعل العبادات في غيرها، المساجد التي بنيت على المشاهد، فكل هذا كان من مساجد الضرار. فدخل في معنى ذلك قال: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، وهذا كله موجود في مشاهد ما يسمى بالأولياء والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحدين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها كمسجد الضرار. فلما قال الله تعالى لنبيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكان مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، لكن اختص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. قال: وفي السنن عن أسيد بن ظهير أو ظهير، عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وحديث حسن حسنه كثير من أهل العلم. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. والحديث عند أحمد. قال بعض العلماء: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده لو في المدينة من أهل المدينة، كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها، يعني لا يسافر إليه خصيصا. وأما المساجد الثلاثة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، لكن لو نظر ذلك هل يجب النذر؟ نظر أن يذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، أو هل يجب أو لا يجب؟ قولان للعلماء: القول الأول أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاص بس، وهذا أحد قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله فأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع، لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والمذهب الثاني، القول الثاني ومذهب مالك وأحمد وغيرهم، أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لأنه نظر أن يأتي المسجد الأقصى الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرره من دنس اليهود، فيجب عليه أن يأتيه. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن، وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك، وليس هذا موضع تفضيل. يعني لو نظر أن يأتي مسجد إلياء اللي هو المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يكفيها أن يأتي المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجدين، وليس هذا موضع تفصيل طبعا كما يقول. وهل عليه كفارة يمين إذا لم يأتي على قولين مشهورين وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء؟ المدينة ملأ بالمساجد، وأما سائر المساجد فلا حكم المساجد، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد بشيء، وكذلك في مكة. وفي المسند عن جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، طبعا بين صلاة الظهر والعصر. هذا الحديث في كلام لأهل العلم، في كثير بن زيد وفي كلام وثقه ابن معين طارة ويضعفه أخرى، وغالب حاله الضعف، وكثير من أهل الحديث لا يصححونه. على كل حال، هذا حديث مما قال بعض أهل العلم بتحسين أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. وقالوا هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا، يعني من الحنابلة، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان للدعاء بين الظهر والعصر. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي، صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا خصيصة له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، لكن لا خصيصة له، إنما الخصيصة لتثبت للمساجد بالشرع. ما قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ثم تكلم عن المسجد الأقصى الأسير الذي أسأل الله عز وجل أن يفكه عاجلا غير آجل، وأن ينتقم من اليهود ومن ناصرهم ومن والاهم ومن عاونهم ومن رضي بصنيعهم. قال وما المسجد الأقصى؟ هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فقال والمسلمون لما فتحوا المسجد البيت المقدس على عهد عمر، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك حتى يطهر الصخرة. ويقال إنه سخر لها الأنباط حتى نظفها. قبائل بدوية تسكن شرق الأردن، كانت لهم دولة قديما وعاصمتهم البتراء، لغتهم العربية البتراء الأنباط. ثم قال لكعب الأحبار أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال ابنه خلف الصخرة. قال يا ابن اليهودية، قال تطق يهودية، أو كما قال بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، في مقدمة المسجد، والذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى. والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. يعني كأنه يقول إن ما يقوله بعض الناس من أنه ثالث الحرمين، هذا هو ليس بحرم، هو ليس بحرم، إنما الحرم مكة والمدينة، البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصل، حيث لم يصلي أهل الكتاب، ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قبلوه. لبالك، هذا فعل الصحابة، لم يصلي عندها ولا تمسحوا بها ولا قبلوه، بل يقال إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. قال وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة مسجد النبي اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجده هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين، ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى؟ قل ليس في المسجد الأقصى ما يستلم ولا يقبل ولا يلمس ولا يتبرك به، كانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليه لأن كان معاوية رضي الله عنه فيه، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه يزيد وابن ابنه. فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، عبد الله بن الزبير وحصل بينه وبين عبد الملك بن مروان، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة عبد الملك. وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف، يعني شغل سياسة ليكثر قصد الناس للبيت المقدس، ليكثر قصد الناس للبيت المقدس هو مسجد الأقصى، فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير حتى يصرفهم عن ابن الزبير، والناس على دين الملك. وهذه كلمة عظيمة جدا لا يقولها إلا من كانت له دراية عظيمة بالسياسة، الناس على دين الملك. يجي ملك من الملوك مهتم بالأبنية وبالطرق وبالكبارت، لا الناس كلها دماغها في الأبنية، ورجل آخر يأتي فيهتم به قضايا المسلمين فيهتم المسلمون بقضايا المسلمين، ورجل اخر ياتي فيهتم بالمال فيهتم الناس بالمال، ورجل يهتم بالدنيا فيهتمون بالدنيا. عمر بن عبد العزيز ما كان الناس يتكلمون في عصره الا في امور الاخره، ولا كان يجلس معهم الا من يذكره بالله وبالدار الاخره، ده عمر بن عبد العزيز. فالناس على دين ملوكهم كما يقول. وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخره وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا. وجاء بعض الناس ينقل الاسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى، فقال عروة يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه، يعني هذا كلام متناقض لا صح أن تقوله. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، هذا كلام مهم جدا. ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، لم يكن هذا. حتى ابن عمر الذي كان معروف عنه خلاف هذا، وفي تخصيصها بالتعظيم مشابه لتخصيص الصخرة بالتعظيم مشابه لليهود. وقد ذكر طائفة من متأخر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره. ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، إذا شرع تعظيمه كالبيت الحرام والمدينة، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو هذا. ومن قال ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. قالوا قد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب، ليس عن الله وعن رسوله، عن أهل الكتاب وعن من أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم. وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات. وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا في هؤلاء المحدثين من أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب. كلمة الكذب هنا لا يقصد بها الكذب الذي هو تعمد مخالفة الواقع، ولكن الكذب هنا معناها الخطأ، وهذه في لسان المتقدمين يطلق الكذب أحيانا ويراد به الخطأ لا يراد به تعمد مخالفة الواقع. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم، ومنهم من يقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن، وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كمن؟ كالإمام البخاري في معلقاته رضي الله عنه التي يجزم فيها بأنها صحيحة، يجزم فيها بأنها صحيحة عنده، وما وقفه كقوله. وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه حسن عنده من البخاري. قال هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري. البخاري طبعا، فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين كعب الأحبار وبين النبي الذي ينقل عنه 1000 سنة وأكثر وأقل، ولم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة. الحديث عشان يصح يبقى ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة حتى يبلغ منتهاه، يبقى لابد فيه من العدالة والضبط، بل غايته فقط عبارة كلها عن إسرائيليات وأمور مرسلة وأمور لا خطام لها ولا زمام وبلاغات. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه. وهذا هو بيت القصيد، هذه كما يقال الزيتونة، أنك لا تخالف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. تنظر في فعل الصحابة، فعلوه فهو مشروع، لم يفعلوه فليس بمشروع، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. قال فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك. هم فعلوا هذا أيضا، والمسلمون ذهبوا إلى الشام وفتحوا مصر ولم يعظموا كل تلك المشاهد، وإنما فعله كثير من المبتدعة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة بس، ده أصل دين المسلمين. يبقى احنا لا نقصد بقعة للعبادة فيها إلا ماذا؟ إلا المساجد، إلا المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بخلاف الذين يقصدون قبور الأنبياء والصالحين وهذه المشاهد التي بنوها على القبور. فهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين يعظمون تلك البقاع. والمساجد كلها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في أي مسجد آخر إلا ما خص به المسجد الحرام فقط من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد، كما أنه لا يصلى إلى غيره. أما مسجد النبي والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل بقى ولا استلام ولا طواف، هذا كله لا يكون إلا في المسجد الحرام. أما مسجد النبي ثبت أن صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فقط. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي هذا آخر المساجد. هذا لفظ مسلم. وفي مسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت يعني شفيت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فقلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سوى. يعني لو نظر أن يفعل شيئا في المسجد النبوي مثلا أو المسجد الأقصى وفعله في المسجد الحرام فهذا أفضل، إن نظر أن يفعل شيئا في المسجد الأقصى وفعله في مسجد النبي فهذا أفضل ويقول قد وفى بنذره، إن نظر أن يفعل شيئا في مسجد فأتى مسجدا آخر فكذلك تبرأ ذمته، لأن المساجد كلها سواء. لهذا قال جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغير حراء، فكان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. طبعا الاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة، كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عقوفكم في المساجد لا تباشرهن وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. فأما العقوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العقوف والمجاورة عند قبر النبي أو غير النبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذي أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إلى قوله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إلى أن قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهذا عقوف المشركين وذاك عقوف المسلمين. فعقوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله تعالى لا شريك له، وعقوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء، فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالق ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته، هذا لم يقوله أحد من المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فكانوا يتخذون آلهتهم وسائط، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وقوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالوا هذا الموضع افترق الناس فيه 3 فرق طرفان ووسط، فالمشركون ومن وفقهم من مبتدعة أهل الكتاب والنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله ولمن رضي الله عز وجل عنه أن يشفع، والخوارج والمعتزلة أنكروها بالكلية، والأمة الوسط أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. هذا طبعا ندب للسنة. الخوارج والمعتزلة قالوا يخلدون في النار. الخوارج قالوا هم كفار في الدنيا، مرتكبوا الكبيرة كفار في الدنيا ويخلدون في النار يوم القيامة. المعتزلة قالوا هم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، واتفقوا مع الخوارج في تخليدهم في النار يوم القيامة والعياذ بالله. وحديث الشفاعة مذكور، ويعني حديث طويل جدا، وهو حديث متواتر ولا ينكره إلا من حاد عن سبيل العلم وضل واكتفى غير سبيل المؤمنين. وطبعا أخذ يذكر الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، وأنه تجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وذكر الذين يدخلون الجنة أصلا بغير حساب، الذين قالوا وهم من صفاتهم الذين لا يسترقون، يعني يطلبون الرقية ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فجعل من صفاتهم أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون. الرقية حاجة، إن أحد يرقيك دون أن تطلب بخلاف أن تطلب الإيه؟ الرقية. وقال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويعذر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآيات حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته البشارة والنذارة، ولذلك الله عز وجل بعث محمدا كما يقول الشيخ بتجريد التوحيد، تحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ. فلا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قل الله عز وجل قل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ولذلك قال طائفة من السلف لما أنزل الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا عام في الأولين والآخرين، فدين الله عز وجل الذي ارتضاه لأنبيائه وللعالمين هو الإسلام. فإبراهيم ونوح وآدم وموسى وعيسى ومحمد كلهم جاءوا بالإسلام، والأنبياء دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرائعهم مختلفة، قال الأنبياء إخوة العلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ولذلك قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، كله دينهم كلهم الإسلام، أسلمت مع سليمان بالقيس ملكة سبأ. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقالوا لا ندخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، ليس ذلك، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله ومحسن بالعمل الصالح المأمور به، وهذان الأصلان جماع الدين ألا نعبد إلا الله، جماع الدين ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع تبارك وتعالى. قال الفضيل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال أخلصه أصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه أصوبه، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني على شريعة النبي وعلى هديه وسنته لم يقبل، وإذا كان صوابا يعني على الشريعة ولم يكن فيه إخلاص لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا يبقى فيه إخلاص وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان هما أصل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمؤمنون يحبون الله والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن ماذا؟ تتضمن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما به أخبر وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا ذم المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهم لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا بزعمهم. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه يبقى إيه؟ من دعا إلى غير الله يكون مشركا. طب من دعا إليه بغير إذنه يحصل إيه؟ فقد ابتدع، هذه بدعة، والشرك بدعة، والمبتدع أو البدعة تؤول في النهاية إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال، كما حديث عدي بن حاتم قال: ألم يكن يحلون لكم الحرام فتتبعوهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم إياهم. ولذلك الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس، بطر الحق يعني جحد الحق مع غيره، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال الله عز وجل في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وقال في النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا إنما تنوعت الشرائع، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أو إخوة العلات، الأنبياء إخوة العلات، كأن أب واحد ونساء مختلفة، فيأتي من هذه بأولاده ومن هذه بأولاده ومن هذه بأولاد، فإخوة العلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. الدين واحد هو عبادة الله تبارك وتعالى، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت، وتنوع بقى الشرائع من الناسخ والمنسوخ وما سوى ذلك. فمن اتبع شريعة أثناء وجود النبي، يعني اتبع شريعة موسى أثناء وجود موسى فهو مسلم، ومن اتبع شريعة عيسى أثناء وجود عيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم كذلك، ومن اتبع شريعة نوح أثناء وجود نوح فهو مسلم، ومن انحرف عن ذلك فليس بمسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طبعا يقول أن الشرك والبدع لابد أن يفترق أهله فيه، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون من عن طاغوت هؤلاء، يعني الذي يعبد اللات ينفر من من يعبد العزة، والذي يعبد العزة ينفر من يعبد، وهكذا وهكذا. تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد، تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى بخلاف أهل التوحيد، فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والله هو معبودهم إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون، فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون يعني يقصدون البيت ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستنزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي، هذا كله مما لم يأتي به الأنبياء ومما حرمه الله عز وجل في كتابه، ولا كان عليه أئمة الأمة ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن شيوخهم من يحج، فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ، ومن جهالهم من يتوهمون أن زيارة القبر زيارة قبر النبي واجبة، ومنهم من يسأل المقبور الميت والعياذ بالله كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني، هذا كله من الشطط والشرك بالله ومن البدع ومن الدين الذي لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن السدنة من يضل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحبك الضريح. من السدنة اللي هم المجاورين بجوار السيد البدوي والدسوق والشاذلي وهذه الأضرحة، وهم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى. قال ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الصور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام، هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى، فقط يصنع المسجد على القبر لأجل أن يذهب الناس بالنظور فيأكلون أموال الناس بالباطل ولكي يعظموا في نفوس العوام والجهلة. وما أكثر ما يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد، يقول أن صلاته في المسجد المقبور. نسمع هذا الآن من بعض المخرفين الذين ملأوا قناة الناس وبعض القنوات أنه يقول المساجد المقبورة خير من المساجد غير المقبورة، والقبور والقبورية هؤلاء من أعظم البدع التي دخلت على دين المسلمين يعني فرقتهم وجعلت دينهم شيعا وأحدثت في عقائدهم الخلل والخطأ والشطط. قالوا من أكبرهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة، طبعا هذا من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين، وهذه المسائل لها وقت آخر. قالوا وهذا يعني مسمى التوحيد نفسه يعني أخطأ فيه طوائف من أهل القبلة، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه، طبعا يتكلم عن مسألة الصفات والخلاف الذي حصل في صفات الله تبارك وتعالى وتوحيده، ويتكلم عن كلام طبعا كلام المتكلمين، وهذا كلام كثير جدا يعني أنا فصلته في شرحي على كتب المعتقد ولا أريد أن أطيل به هنا لأن إطالتي به هنا ربما شوش على بعض العامة وربما أحدث نوع من أنواع الخلل، لأنه يحتاج إلى فهم مستقل وإلى تدرج في الفهم حتى نصل إلى درجة يعني نتدرج مع الطالب من بدايات أمور المعتقد إلى أن ينتهي إلى النهايات إلى معرفة كلام المتكلمين والخلل فيه والخطأ والشطط وما أشبه ذلك. وتكلم طبعا عن بعض المسائل في قضايا الخلل والخطأ والشطط في قضايا القدر وقضايا التوحيد وباب الأسماء والصفات، هذا كله من المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا يتكلم عن مسألة النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، ويقول إن الله عز وجل القرآن أتى بإثبات مفصل ونفي مجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل وهو السميع البصير بهذا. وطبعا باب الأسماء والصفات من الأبواب الطويلة جدا جدا. قال فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحكيما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعا بالدعاء الذي في مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما في سورة يونس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا الدرس بفضل الله وحوله وطوله ورحمته يقول الله عز وجل قد امتن علينا بالانتهاء من هذا الكتاب العظيم، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لكاتبه ومؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس وغيرها من الدروس شاهدة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في أمور متعلقة بشهر رمضان وأحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.